في احد بسؤال؟ هذا يسأل سؤال يقول: ما حكم لبس الساعة في يد الرجل بقصد الزينة فقط؟ نقول: إذا كانت غير مشتملة على ذهب فلا بأس بها، أن يتحلى الإنسان بغير الذهب، الرجل بغير الذهب لا بأس بذلك، وليس في تشبه بالنساء، لأن ساعات الرجال ليست لا تشبه ساعات النساء. أما لو لبس ساعة من ذهب فإنه لا يجوز، لأن الذهب محرم على الرجال. هذا يقول: ما الفرق بين النافلة والسنة الراتبة؟ النافلة اسم يشمل ما عدا الفريضة، والسنن الراتبة بعض النوافل، فمن النوافل السنن الرواتب، والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وأما النوافل فهي كثيرة، يشمل إذا زاد الإنسان على الركعتين قبل الظهر أو الأربع، أو على الركعتين بعد الظهر، وعلى تحية المسجد، وعلى النوافل قبل العصر، وعلى صلاة الضحى، وعلى صلاة الليل، هل يرد السلام على تارك الصلاة؟ نقول: نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام على الكفار ويقول: وعليكم. وكان قد سمع من اليهود أنهم يقولون: السام عليكم، والسام بمعنى الموت، كما هي عادة اليهود قديما وحديثا، أنهم أعداء للإسلام وللأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. فعائشة قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: يكفيك أن تقولي وعليكم، لأنهم إذا كانوا قالوا السلام فدعونا لهم بمثل ما حيوا، والله جل وعلا يقول: إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا كانوا قالوا السلام فنقول: وعليكم، يعني مثل ما دعوتم به يكون لكم. فالمقصود هو أنه يرد السلام على من سلم، ورد السلام واجب، والبداءة به سنة، وخيركم الذي يبدأ بالسلام. جماعة فيها مسلم وغير مسلم. نعم. جماعة فيها مسلم وغير مسلم وغير مسلم. كلها. يقول: أنا صاحب عمارة وأراد أحد الساكنين أن يركب جهاز الدش فمنعته من ذلك، وقام بتركيب جهاز الدش على سطح عمارة أخرى، ووصل بسلك إلى شقتي في عمارتي، فهل يجوز لي السكوت عليه أم يجب علي الإنكار؟ نقول: يجب عليك الإنكار، لأن هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب على كل مسلم مستطيع لذلك، ولا يجوز للناس أن يسكتوا على المنكر، لأنهم إذا سكتوا عليه عمهم الله تعالى بعقابه، واستحقوا اللعنة كما استحقها بنو إسرائيل، كما ذكر هذا المولى جل وعلا في قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبئس ما كانوا يفعلون. فأمة الإسلام فازت على غيرها من الأمم بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واستحقت الخيرية بهذا الوصف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذا تركتم هذا الأمر فأنتم وغيركم سواء. فلا يجوز للإنسان أن يسكت عن المنكر، يجب أن يتواصى الإخوان والجيران والمعارف دائما بالحق والصبر عليه، ويتواصون دائما بإزالة ما يقع منهم من منكرات سواء كانت فردية أو جماعية، وبهذا تحفظ الأمم من المهالك والنكبات والكوارث، ويبارك الله لهم في أعمارهم وأرزاقهم، وتصلح أمور دينهم ودنياهم. أما إذا قبع كل إنسان في بيته وأغمض عينيه وصارت المنكرات تضرب رجليه ويديه دون أن يتمعر وجهه أو يحرك ساكنا، فإن هذا يخشى منه العقوبة. فيجب على الناس دائما أن يتواصلوا بالحق، ومن المصائب والكوارث التي يخشى منها العقوبة العاجلة ما أصيبت به مجتمعاتنا في هذه السنيات الأخيرة من افتتان بعض السفهاء والجهال بهذا الدش الذي ينشر من خلاله الكفر والإلحاد، وتنشر الرذيلة والدعارة، ويروج للخزي والعار، حتى يتعلم الناشئة من بنين وبنات ونساء قاصرات يتعلمون ما يعمله أهل الكفر مما لا يعرفه أهل هذه البلاد ممن نشأوا على الطهارة والعفة والنقاء والسلامة، لأن تلك الأجهزة تبث من دول كافرة إلى بلد طاهر أهله أهل نقاء، فتتغير أحوال الناس بسبب هذه المشاهدة التي أدخلت إلى غرف النوم وداخل المنازل دون أن يتحكم بها أو تمنع عن الصغار والسفهاء بل والكبار، فإن الإنسان مدني بطبعه يتأثر بما يشاهد، والمرء من جليسه، فإذا كان جليسك هو من يرسل أفلام من باريس أو من إيطاليا أو من إسرائيل أو ما شابه ذلك، فكيف تكون بيتك وتحكمه لو أغلقت الأبواب؟ فهذا داخل في الفراش. وكما تعلمون وتسمعون كثير من الحوادث والمصائب والجرائم وقعت بسبب هذا الدش من أناس وبيوت طاهرة معروفة بالسلامة والعفة والاحترام، لكنهم بسبب إهمال الوالد وشرائه بنقوده وماله الذي جمعه من عرقه اشترى هذا الجهاز ليفسد بيته، فوكد وجمع المال وسيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه، وسيسأل أيضا فيما أنفقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن يستعد كل واحد منا للإجابة على الأسئلة هذه، وسيوقف الإنسان أبناؤه وبناته ونساؤه ويقولون: هذا هو الذي أضلنا، وهذا هو الذي تسبب لنا بالإثم والعار والعيب. فما موقفك أنت يا عبد الله ممن ظننت أنك تسعد أولادك بهذا وأنت تحرقهم، أنت تقذف بهم في النار؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما موقفك عنه؟ لا شك أن هذا مصيبة يجب على كل المسلمين أن يتناصحوا للتخلص منها والسلامة منها لكي يكون الإنسان حافظا منزلا ولا يتأثر أولاده إلا بما يأتيه به هو من أمور تنفعهم من كتب طيبة يقرؤونها ومعلومات مفيدة يستمعون إليها. أما إذا كانت هذه مفتوحة أمامهم فلا آذان لهم تسمع ولا توجيهات يستمع إليها ولا فراغ عندهم حتى أنهم يفهموا ما تقول. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه وأهله وأمته لئلا تزل الأقدام وحينئذ يصعب العلاج. يقول هل لي استخدام خادمة من غير محرم لها؟ نقول لا يجوز الإنسان أن يستخدم خادمة إلا ومعها محرم، لأنه إذا استخدمها بدون محرمها فهو استخدمها وعرضها للحرام للسفر من بلدها إلى هنا، والسفر سفر المرأة من دون محرم محرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل المرأة تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم. فالذي يريد أن يستخدم خادمة عليه دائما أن يحرص على عدم استخدامها إلا عند الضرورة، فإذا اضطر لذلك فليأتي معها بمحرمها صيانة لها وصيانة لأولاده منها، لأن كثيرا من المشكلات تقع بسبب الخادمات. فإذا كان معها زوجها سلم منها وسلمت هي من الأضرار الأخرى التي قد تعرضها للفتنة. أقول ما حكم لبس الخاتم؟ هل هناك دليل بأن التختم في الفضة؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة مكتوب فيه محمد رسول الله، لفظ الجلالة هو الأعلى ورسول تحتها ومحمد هو الأسفل عليه الصلاة والسلام. يقول هل إذا رفع الإمام يديه للدعاء في يوم الجمعة نرفع يدينا للتأمين؟ نعم، إذا دعا للاستسقاء الإمام إذا دعا في الاستسقاء في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه، فيشرع للمأمومين أن يرفعوا أيديهم في هذه الحال، أما عند عدم رفعه ليديه في غير الاستسقاء فلا. يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بعد أن زنى بها ثم تاب بعد ذلك؟ نقول إذا تاب توبة النصوح فلا بأس، أما مع عدم التوبة النصوح فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. ما هي كبائر الذنوب وهل يحاسب عليها العبد؟ كبائر الذنوب كثيرة، هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو عذاب، وقد جاء ذكر كثير منها في الكتاب والسنة، وأعظم كبائر الذنوب الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والربا شرب الخمر قتل النفس وشهادة الزور وغيرها مما هو مبسوط، وعدها بعضهم إلى 70 ذنبا. وقد ألف بعض أهل العلم في هذا الباب كتبا بعنوان الكبائر، فيراجعها الإنسان لأجل أن يتقيها ويحذرها. وممن ألف في هذا مؤلف حديث لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو مختصر ومفيد. يقول: إذا أخذت عمرة وأردت أن أذهب إلى جدة أو الطائف وأردت رجوع إلى مكة، هل يجب أن أخذ عمرة ثانية؟ نقول: لا، لا يجب عليك، لكنه يستحب لك، لأن المجيء إلى مكة لا يلزم الإنسان أن يكون محرما حاله، لكن من أراد أن يحرم، من أراد أن يأتي بعمرة، فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإذا أديت العمرة مثلا وذهبت إلى الطائف وذهبت إلى جدة وأردت أن تعود، فالأفضل لك أن تأتي محرما من جدة أو من ميقاتك الذي مررت به إذا كنت ذاهبا للطائف. يقول: شككت في عدد أشواط الطواف أنه بقي علي شوط واحد فأتيت به بعد السعي، هل هذا جائز؟ نقول: إذا كان الشك طرأ عليك وأنت تطوف فلا يجوز لك الخروج من المطاف حتى تتيقن أنك أتيت بسبعة أشواط. فإذا خرجت من المطاف وأنت متردد وشاك في عدد طوافك وذهبت للسعي، فسعيك هذا لا يعتد به، وحينئذ إتيانك بشوط يكمل سعيك، يكمل طوافك، ثم تسعى بعد ذلك الشوط، وسعيك الأول لا يصح. أما إذا كان الشك ما وجد عندك إلا بعد أن انتهيت من الطواف، فإنه لا يلتفت لهذا الشك ولا يعتبر، لأن الشك إذا طرأ بعد خروج الإنسان من العبادة لا يعتد به، وحينئذ فطوافك وسعيك صحيح. يقول: هل تطوف المرأة وتسعى وهي منتخبة أم بدون النقاب؟ نقول: المرأة، النقاب ما معناه؟ النقاب هو أن تغطي المرأة وجهها وتجعل لعينيها فتحات تنظر منها، هذا هو النقاب. فهذا النقاب بالنسبة للمحرمة ممنوعة منه، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي شراب اليدين. أما أن تغطي وجهها غطاء من دون نقاب فإنه لا بأس بهذا إذا كانت بحضرة رجال أجانب. يقول: هل يجوز الاتيان بعمرة وإداء ثوابها لأكثر من شخص؟ نقول: لا، العمرة لا تصلح إلا لشخص واحد، وكذلك الحج لا يصلح أن يهدي الإنسان ثواب نسك واحد لشخصين، بل لا يصلح إلا لشخص واحد. يقول هل لا يجوز أن يأتي المسلم بأكثر من 3 أو 4 عمرات؟ نقول لا، يجوز الإنسان أن يأتي بما شاء من العمرات، ليس محددا بالسنة عدد معين، كلما أتى إلى مكة يأتي محرم. فلو كان يأتي إلى مكة كل أسبوع فإنه يأتي محرما. أما الذي يعمله بعض الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى الحل لأجل تكرار العمرة في اليوم 2 أو 3، فهذا هو الذي لا دليل عليه، وكرهه بعض السلف، وقال كثير من أهل العلم أنه ليس عملا فاضلا، فإذا عمله الإنسان صح مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ولم يرغب في ذلك، فخرج معها أخوها عبد الرحمن ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، ذهب معها محرما ولم يحرم، فدل هذا على جوازه مع عدم فضيلته. يقول هل يجوز المرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟ نقول لا، لكن لها أن تسعى، المرأة الحائض لها أن تسعى إذا أنه لم يأتها الحيض إلا بعد أن انتهت من الطواف، فلها أن تكمل سعيها، لكن بسبب وجود حائط يشمل المسعى داخل أسوار الحرم يجعل له حرمة الحرم من حيث اللبس فيه للحائض، وهو أنه لا يجوز. أما أن تؤدي نسك السعي فلا بأس بهذا. يقول هل يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية من غير حائل للضرورة؟ وإذا لم يجوز فما الدليل؟ نقول ما هي الضرورة؟ ما أظن أن هناك ضرورة للمس المرأة لمصافحته، لكن أحيانا الأعراف تجعل الناس يلتزمون بهذه الأشياء ولو كانت تخالف الشرع، والواجب الامتناع عن ذلك وتعليم المرأة الجاهلة للحكم، أو المرأة تعلم الرجل الجاهل إذا أراد أن يصافحها بالحكم. والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، فهذا دليل على تحريم هذا الأمر. ثم إن لمس المرأة مثار الفتنة ومدعاة لتحريك الشهوة، وهذا له أخطاره وعواقبه، والمرأة كلها عورة على الرجل الأجنبي، لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها ولا كفيها، فضلا عن أن يمس ذلك. وهذه أمور في الحقيقة يتساهل فيها كثير من الناس، وخاصة عند من يتساهلون في الاختلاط. والشارع الحكيم عندما حرم الزنا حرم دواعية وكل الطرق الموصلة إليه، لئلا يوجد في المجتمع مجال لمثل هذه الجريمة، فأمر المرأة بالحجاب ومنعها من الطيب ومنعها من ترقيق كلامها وخضوعها به للرجل الأجنبي، وكل هذا صيانة لها وحفظا وتكريما وتشريفا. يقول هل يجوز تقبيل رأس امرأة العم إذا كانت عجوزا كبيرة السن؟ هي أجنبية على كل حال، ولا أعرف لهذا دليلا أنه يجوز تقبيلها. وورد في شأن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا أنه ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، وفسر هذا أهل العلم بأنه أن تكشف وجهها ويديها. والله جل وعلا يقول وأن يستعففن خير لهن وهن قواعد، يعني لا يصلحن للزواج. ومع هذا أمرنا بالعفة، وأن يستعففن خير لهن، فهذا داخل ضمنه هذا الذي سأل عنه السائل هذا. ونسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.